الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الأسماء والألوان والألسن واللغات. ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه، ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتابعيه من سري وملي. وبعد، فإننا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن صيغ الاستعاذة وألفاظها، وانتخبنا لكم من ذلك ما انتخبنا، ثم تابعنا هذه الصيغ بالتفتيش والمباحثة لنصطفي لكم ما اصطفاه أولو العزم من أهل العلم. ووصلنا بمباحثتنا ومفاتشتنا إلى صيغة أستعيذ ونستعيذ واستعذت، على ما يبدو كما نقل عن الإمام حمزة. هذه الصيغة نقلت عن الإمام حمزة رضي الله عنه، واختارها بعض الفقهاء كبعض الحنفية، واختارها أيضا بعض أهل القراءة ومن أهل الدراية كابن أبي مريم صاحب الموضح، واحتجوا لذلك بما احتجوا، وعلتهم البينة في ذلك هو طلب المطابقة، يريدون المطابقة للفظ الاستعاذة كما ورد في الذكر في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما زعموا. والصواب أن هذا المطلب مردود من أوجه، من هذه الأوجه: أن الله تعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة في قوله استعذ، ما كان ليتخلف عنه، وما كان ليخذله، وما كان ليتركه من غير بيان أمثل الصياغ، وأوفاها بالغرض، فقال له: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال تعالى أيضا: وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال أيضا: قل أعوذ برب الناس. وقال أيضا على لسان السابقين: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال أيضا: إني أعيذها بك، إلى آخره. فهذه الصيغ التي وردت في القرآن دليل بيان الاختيار. ثم إن من تفحص العربية وجد أن السين والتاء شأنهما الدلالة على ماذا؟ على الطلب، أليس كذلك؟ فوردتا في صيغة استعذ لماذا؟ للإشعار بالإذن بطلب فعل التعوذ، أليس كذلك؟ إذن فقولك أو معنى استعذ بالله أي أطلب منه أن يعيذك، فما وجه الامتثال؟ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تقول أعوذ، لقائل أن يقول فما بالك إذا قلت أستعيذ؟ فالجواب لك أن تقول إذا قلت أعوذ بالله فقد امتثلت الأمر الذي طلب منك، فأنت قد عذت ولجأت واعتصمت حين قلت أعوذ، لأنه قد طلب منك نفس الاعتصام والالتجاء والعياذ، فقد فعلت اللجأ وعذت واعتصمت. لكن إذا قلت أستعيذ فإنك تكون قد طلبت الاستعاذة، قد طلبت العياذ، قد طلبت اللجأ، قد طلبت الاعتصام، ولم تكن قد فعلت. وما طلب منك أن تطلب، وإنما طلب منك أن تفعل. لقائل أن يقول ما بال المستغفر إذا قيل له استغفر قال أستغفر الله، وما بال المستخير إذا قيل له استخر قال أستخير الله، وما بال المستقيل قال أستقيل. فالجواب لك من عدة أمور: أن المستغفر إذا قيل له استغفر فقد طلب منه أن يطلب الاستغفار، أن يطلب المغفرة، طلب منه أن يطلب المغفرة. ذلك لأن المغفرة ليست إليه، وليست حاصلة في كفه، وليست في حيزه، فالمغفرة من الله تعالى لا تتأتى من داخله، فليس له إلا أن يطلبها. لكن الاستعاذة وطلب العوذ وفعل ذلك حاصل في كف الفاعل، فالمتعوذ هارب إلى الله تعالى، فاختير له الفعل الدال على الفعل فقال أعوذ. إذن إذا قلنا أعوذ فقد امتثلنا الأمر على أحسن وجه، وإذا قلنا أستعيذ أو نستعيذ أو استعذت فإننا لم نمتثل الأمر، وإنما طلبنا ماذا؟ طلبنا العوذة واللجأ، وما طلب منا أن نطلب، وإنما طلب منا أن نفعل. فتنبهوا لمثل هذا، ولا يغرنكم ما جاء في صحاح الجوهري رحمة الله عليه حينما قال عذت واستعذت، أو عذت بفلان واستعذت به لجأت. تقول عذت بفلان واستعذت به إذا لجأت إليه، هكذا يقول في صحاحه، هكذا يقول. ورده أهل التحرير من أهل اللغة، ذلك لأنك إذا قلت عذت بفلان فقد التجأت إليه واعتصمت به، لكن إذا قلت استعذت بفلان فقد طلبت العوذة ولم تفعل. وفرق بين الفعل وطلب الفعل، فهمتم هذا؟ فرق كبير، فرق وبين بين الفعل وطلب الفعل، فتنبهوا لهذا رضي الله عنكم. ثم إننا قد وجدنا حديثا أورده الطبري رحمة الله عليه، وهو حجة للمعترض على ما يبدو ظاهرا، وهذا الحديث ذكره بسنده إلى أبي روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، يا محمد استعذ، فقال أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث، هذه الرواية كما ساقه الطبري رحمة الله عليه، دليل للمعترض، أليس كذلك؟ لقائل أن يقول جاء في الحديث أستعيذ، لكنه لم يصح سندا. وليته صح فكان مرجعا، ليته صح فكان مرجعا. ذلك لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث وعقب عليه بقوله: وهذا إسناد غريب، وهذا إسناد غريب، أو وهذا أثر غريب. وإنما ذكرناه ليعرف، ذكره لماذا؟ لأجل أن يعرفه طلبة العلم، فلا يصح به احتجاج، ولا ينهض به دليل، ولا تقوم به علة ولا حجة. قال: فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا. ماذا يقول؟ ماذا من القائل؟ ابن كثير الحافظ. قال: فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا. وعلى ضعفه وانقطاعه أورده الإمام الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البيان بسنده المتقدم عن أبي روق أيضا، عن الضحاك، عن عبد الله بن عباس: أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاستعاذة، قال: يا محمد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه رواية أخرى حصلت للإمام أبي عمرو الداني، وفيها هذا اللفظ أيضا الذي هو أعوذ، وليس فيها اللفظ الذي قد يستدل به المخالف، الذي قد يستدل به المخالف، فتبين الأمر. إذن لا حجة لمن يقول أستعيذ أو نستعيذ أو استعذت. ثم إنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ، قد تواتر عنه أعوذ، وتواتر أيضا عن السلف الصالح أعوذ. جاء في صحيح أبي عوانة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها، إلى آخره. وفي تعليم التشهد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الاستعاذة والاستعاذ، فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، كما في صحيح مسلم، فليستعذ بالله من أربع. يقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. فهذه الألفاظ جاءت فيها أعوذ. وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أولى منا جميعا بالامتثال لأمر الله تعالى، وما كان ليختار شيئا لا يريده ربه، وما كان ربه ليعلمه شيئا غير صواب. فالأصل أن نقول أعوذ، وهذا هو الصواب. ننتقل إلى شيء، تحدثنا في الاستعاذة عن ماذا؟ عن تغيير اللفظ، وتحدثنا أيضا عن الزيادة، تحدثنا عن الزيادة ولم نتحدث عن النقص. فهل هناك نقص في الاستعاذة، في ألفاظ الاستعاذة؟ يقول الإمام ابن الجزري: أما النقص مثلا فلم ينبه عليه أو إليه أكثر الأئمة. وكلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقتضي عدمه، هكذا يقول الإمام ابن الجزري. ولنا وقفة مع الإمام ابن الجزري، فإن كلام الإمام الشاطبي يعطيه لكن بمفهوم، ويعطيه لمن تأمل، وسنرجع إلى هذا الباب بإذن الله تعالى. قال: والصحيح جوازه، جواز ماذا؟ جواز النقص. أولا لحديث روي في سنن أبي داود عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم: أعوذ بالله من الشيطان، هكذا بغير زيادة ولا نقصان، أعوذ بالله من الشيطان بلا زيادة. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في سنن النسائي ماذا؟ اللهم اعصمني من الشيطان، من غير ذكر الرجيم. ثم إنه قد تقدم لنا نص نقله الإمام ابن الباذش في الإقناع كما قدمت لكم، عمن؟ عن الحلواني، تذكرون أنه يقول ماذا في جامعه؟ يقول ماذا؟ ليس للاستعاذة حد تنتهي إليه أو ينتهى إليه، ومن شاء زاد ومن شاء نقص، بحسب الرواية أصلا، بحسب الرواية، فهذا دليل على أن النقص وارد. فما المختار من هذه الصياغ؟ ما المختار من هذه الصياغ التي سقنا؟ نرجع إلى ابن غلبون في كتابه الإرشاد، وكنت قد انتخبت لكم منه الصياغ التي ذكر، أليس كذلك؟ عند الاختيار أو عند الترجيح قال الإمام ابن غلبون رضي الله عنه: ورأيت شيوخنا من أهل العراق رحمهم الله تعالى يختارون أن يستعيذ القارئ بما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسائر قراء القرآن. قال: وهو الذي عرفتك، يريد ماذا؟ يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهو الذي اختار ابن مجاهد، وهو الذي اختار ابن مجاهد. قال: وهو اختياري، من هو؟ ابن غلبون. وهو اختياري، قدم أنه اختيار ابن مجاهد، أليس كذلك؟ ثم قال: وهو اختياري، وبه قرأت على سائر من قرأت عليه. هذا العمل من جهتي، العمل ما عليه العمل. قال: وبه قرأت على سائر من قرأت عليه، وبه آخذ، وبه قرأت على سائر من قرأت عليه وبه آخذ. قال رضي الله عنه: وكل صواب حسن جيد مستعمل غير منكر. وكل صواب حسن جيد مستعمل غير منكر. لكن الله تعالى ذكره لما قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. قال: فهذا أمر سبيله أن يتبع فيه اللفظ من غير زيادة ولا نقصان. فما رأيكم؟ قال: فهذا أمر سبيله أن يتبع فيه اللفظ من غير زيادة ولا نقصان. وإذا أتينا إلى تلميذ تلميذه وهو الإمام أبو عمرو الداني، يقول ماذا؟ قال: إنه، أي هذا اللفظ الذي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتحدث عن هذا، لأننا إذا قلنا بالزيادة أو النقصان فإننا قد حددنا لفظا تعتبر فيه الزيادة ويعتبر فيه النقصان، وهو على الرجحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما سنرى، أو على المختار. يقول الإمام أبو عمرو الداني: إنه هو المستعمل عند الحذاق دون غيره، إنه هو المستعمل عند الحذاق دون غيره، وبه يأخذ عامة الفقهاء، أو وهو المأخوذ به كما يقول بلفظه، وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. ماذا يقول؟ وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم. ثم قال في جامع البيان وأصح هذه الألفاظ حينما ذكرها بعد أن ذكر جملة منها، قال وأصح هذه الألفاظ من طريق الرواية وأدلها على الاستعمال من جهة النظر اللفظ الأول، وقد ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لدلالة نص التنزيل عليه. ماذا يقول؟ لدلالة نص التنزيل عليه، لقول الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فبهذه النصوص عن هؤلاء الأئمة الكبار نرى أن هذا هو المختار، أليس كذلك؟ لكن نجد أن ابن سوار وأبا العز القلانسي وغيرهما حكوا الاتفاق على هذا اللفظ. الآن حكي الاتفاق. ثم نجد الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في جمال القراء يقول إن الذي عليه أو إن الذي وقع عليه إجماع الأمة هو هذا اللفظ الذي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن وصلنا إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الإجماع. كنا في الاختيار ثم في الاتفاق ثم صرنا إلى الإجماع. دعوى الإجماع على هذا اللفظ بعينه مشكلة كما يرى المحرر ابن الجزري. دعوى الإجماع على هذا اللفظ بعينه مشكلة كما يرى المحرر ابن الجزري رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه قد صح التغيير، أليس كذلك؟ وصحة الزيادة وصح النقصان، أو على الأقل نقول قد ورد التغيير أي تغيير اللفظ، وورد أيضا ووردت الزيادة وورد النقصان. إذن فلا يمكن أن نقول بالإجماع على هذا اللفظ بعينه لورود ما سمعتم. والظاهر أن المراد على أنه المختار. إذا رجعنا إلى كلام الأئمة السابقين يقول الإمام ابن الجزري والظاهر، هذا احتياط منه، على أن المراد أو أن المراد على أنه المختار، على أنه المختار. إذن فما المختار عندكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فاستعملوها وافتتحوا بها القرآن الكريم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن عطفنا بمن؟ عطفنا لقالون أيضا وجه الصلة. هل اندرج معه أحد؟ من؟ اندرج معه في ماذا؟ في الصلة، عملا بقول الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وجها واحدا، أليس كذلك؟ قولا واحدا. وقالون بتخييره جلا. إذن فمر قالون ومن اندرج معه على وجه عدم الصلة في ميم الجميع، ثم عطفنا بماذا؟ بوجه الصلة له، واندرج معه ابن كثير. بسم الله. أولئك فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لم يبقى الآن إلا من عطف الآن ورشا، عطف لورش. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه حمزة، لأنهما في الطول على مرتبة واحدة، أليس كذلك؟ بسم الله انتقل. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انتبهوا، فهذه الآية ما شاء الله فيها ما فيها تدل على براعة استهلال الجمع، جاءت في أول القرآن. إذن ننظر في الآية على منهجنا، ما أول الخلف فيها؟ إن الذين كفروا سواء، ما هو أول الخلف؟ المد المتصل سواء. ما شاهده من الشاطبية وما حجته وما دليله؟ ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ إذا ألف أو ياء، كرروا هذه الأشياء، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا فإن ينفصل فالقصر بادر إلى آخره، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله إلى آخره، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. فهذا الشاهد والدليل والحجة من الشاطبية. ثم ما بعده؟ عليهم. نبدأ بالصلة. ما شاهده من الشاطبية وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، هذه ميم الجمع أو الجميع، وستأتينا هذه الأشياء في التعليل فلا تخافوا، ستأتينا الأشياء هذه مفصلة في التعليل بإذن الله. إذن دليلها من الشاطبية وحجتكم على ذلك من الشاطبية دراكا وقالون بتخيير جلا. إذن عليهم، من الذي يقرأ بها؟ قالون وله الوجهان بخلفه، وابن كثير قولا واحدا أخذناه من الشاطبية، أليس كذلك؟ ما الذي بقي علينا في عليهم؟ بقي علينا ضم الهاء، ضم الهاء لمن؟ لحمزة. ما دليلكم على ذلك؟ ما شاء الله. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ عليهم، إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. تبين هذا الوجه هو لحمزة ولا شيء معه هنا في السبع. ما الذي بقي فيها؟ أحسنت، رضي الله عنك. لمن؟ لورش، لأنه سيأتينا وجه لقول على التوسط، لأن ما بعدها همزة قطع، ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ ومن قبل همز القطع، ما زال يتحدث عن صلة ميم الجميع، قال ومن قبل همز القطع إذا جاء إثرها همزة، أو جاءت إثر ميم الجميع همزة قطع، فإن ورشا يصلها بالطول ويمدها مدا مشبعا. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ ومن قبل همز القطع صلها لورشهم بهذه ماذا؟ بهذا الاحتراز وبهذا القيد، لم يطلق ومن قبل همز القطع، يعني قيدها بماذا؟ بأن يأتي إثرها همزة قطع. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكمل. جيد، ما الذي بعد هذا؟ السكت وعدم السكت لحمزة. ما حجتكم على ذلك؟ وعن حمزة روى خلف في الوصل سكتا مقللا، روى خلف في الوصل سكتا مقللا. إذن خلف ما الذي له؟ له السكت وعدمه. وخلاد ها؟ خلاد ما الذي له؟ ما الذي لخلاد؟ عدم السكت. وما الذي لخلف؟ عندنا المفصول وعندنا المنفصل وعندنا ال وشيء. أما المفصول فهو هذا، أما المنفصل فليس عندكم وإنما في الطيبة، لأن له السكت من طريق الطيبة، سيأتينا هذا إن شاء الله. وأيضا في ال وسيأتي، وفي شيء وسيأتي. عندنا أيضا اجتماع الهمزتين في أول الكلمة، أأنذرته؟ ما الذي فيه؟ أهل سما يسهلون. ماذا يقول؟ ماذا يقول الإمام الشاطبي في باب ماذا؟ ما شاء الله، في باب تسهيل الهمزتين من كلمته. وهذا عند القراء، أما عند النحاة فهو شيء آخر، هو من كلمتين. سيأتينا في التعليل بأن همزة الاستفهام تنوب عن كلمة استفهم، فهو من باب الهمزتين من كلمتين عند النحاة، ومن باب عند القراء من باب اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. إذن ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ وتسهيل أخرى، قيدها بهذا حتى لا يظن أحد بأن التسهيل قد يرد على الأولى ولم يخلق الله هذا أبدا، أليس كذلك؟ هل رأيتم همزة مسهلة في أول الكلام؟ لا، لا يجوز، ولو على مذهب العجوز. إذن قال الإمام الشاطبي وتسهيل أخرى همزتين بكلمة، قيدها بكلمة سماء. من هم أهل سماء؟ تقدم لنا هذا. من هم أهل سماء؟ يعرفها المغاربة، هذه معروفة ومحفوظة عند المغاربة. أهل سماء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو. وأبو عمرو، اتق اللحن، احترز من اللحن الذي بمعنى الخطأ. إذن أهل سماء الذين هم نافع وابن كثير وأبو عمرو يفعلون ماذا؟ يسهلون. إذن يقول الإمام الشاطبي، نحن نمشي مع الإمام الشاطبي، نمشي في ظله إن شاء الله. يقول وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء، وبذات الفتح خلف لمن ذيلها، اللام لمن خلف لي، فالرمز في قوله لتجملا الذي هو اللام رمز لمن لهشام الذي له. ما كان الشاطبي ليتركنا هكذا، له التسهيل وله التحقيق. فالتسهيل يوافق به أهل الحجاز، أهل الحجاز، والتحقيق يوافق به أهل الكوفة. ولله در الإمام الشاطبي. أين وضع الإمام ابن عامر؟ أولا هشام تلميذ لمن؟ تلميذ لابن عامر. والقراء كم؟ سبعة. الثلاثة الأول من هم؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. الثلاثة الآخرون من هم؟ عاصم وحمزة والكسائي. فأين السابع؟ هو الوسط. من هو؟ هو ابن عامر، فجاء في الوسط. له مذهب يجر أو يجر إلى ناحية أهل الحجاز، وله مذهب يسلك فيه مذهب أهل الكوفة، ولذلك وسطه هذا العلم الكبير. إذن هشام له ماذا؟ له، لكن مع ماذا؟ مع الإدخال. إلى الآن ما وصلنا الإدخال. ما دليل الإدخال؟ هل الذين ذكروا من أهل سماء كلهم على وتيرة واحدة؟ أم منهم من يدخل ومنهم من لا يدخل؟ كيف نعرف هذا؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، فقوله حجة بها لذ، الرمز أين هو من حجة؟ دائما قلنا بأن الرمز هو الحرف الأول من الكلمة، هو الحرف الأول من الكلمة، فالحاء رمز لمن؟ لأبي عمرو. ثم بها الرمز في الباء من بها، وهو رمز لمن؟ لقالون. ثم لذ في قوله لذ الرمز في اللام لمن؟ لهشام. هؤلاء الثلاثة ماذا يفعلون؟ يدخلون. ما معنى الإدخال؟ سيأتينا في التعليل، وهو إدراج أو إدخال ألف بين الهمزتين، سواء حققت الثانية أم سهلت. فخرج بقولنا حققت مذهب هشام على وجه، وبقي له وجه يوافق فيه أهل التسهيل. إذن ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها. أنهينا هذا الموضع، بقي لنا ماذا؟ إمامنا ورش رضي الله عنه. ماذا يفعل الإمام ورش؟ يبدل ويسهل، يبدل ويسهل. نذكر الوجه المقدم الذي هو الإبدال. ما الحجة في ذلك؟ وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. فتقديمه الإبدال رضي الله عنه إيذال منه بأنه الوجه المقدم، أليس كذلك؟ فقال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، فأخر التسهيل، فأخر التسهيل. إذن ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا الهمز والإبدال في ماذا؟ في قوله لا يؤمنون، لا يؤمنون. فما دليلكم على ذلك؟ من الذي يبدل؟ من الذي يحقق؟ ها؟ من الذي يحقق؟ أحسنتم. ونبدأ دائما بالقليل، نخرج المحصور، نخرج المحصور، لأن إذا استخرجنا أو أخذنا المحصور دل الباقي على الباقي، على غير المحصور كما هو مذهب النحاة. إذن الذين يبدلون قولا واحدا ورش والسوسي، ورش والسوسي وحمزة عند الوقف. فما دليلنا على ورش؟ قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد. لا إلى الآن حتى نصل إن شاء الله، أو ما تصرف من أوى، أليس كذلك؟ على كل حال لا نريد هذا الآن، نمشي واحدا إن شاء الله، نمشي بالرتبة إن شاء الله وعلى القراءة. نريد التنزيل، أهم شيء في الشاطبية هو تنزيلها على محل على محل الخلاف، وهذا هو العلم بالشاطبية، لا نسردها سردا، أليس كذلك؟ ولذلك تقرأ الشاطبية قراءة كما يقرأها العامة، عامة أهل القراءة، وتقرأ قراءة علمية، قراءة تفهم، قراءة نظر، قراءة عالم بالتنزيل. هذا الذي أريد منكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.